كلمة في ستة أيام. هذه المسألة العدد حينما حدد في كل آيات القرآن بستة، لكن في آيات في آية التفصيل قلنا سابقا أن آية التفصيل في ظاهر أسلوبها خلت الستة دول ثمانية، فكيف نوفق بين مجموع ثمانية وبين مجمل ستة؟ قال لك كل مجمل يفسره مفصله، كل شيء مجمل لما نجيب التفصيل هو اللي يفسر إلا العدد، فإن مفصله محمول على مجمله. إزاي يعني؟ قال لك إذا قرأت القرآن في سورة غافر إيه؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصلاة إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، خلاص؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. بقوا كم دلوقتي؟ خلق الأرض في إيه؟ يومين، وبعدين تجعلون ثم إيه؟ عمل إيه؟ جاب الجبال وقدر الأقوات في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. احنا عندنا كم الأول؟ ست واثنين. هذا الكلام السطحي نقول له بقى تعالى بقى، لكن ده في آية الإجمال كلها في ستة أيام، كل آيات الإجمال في ستة أيام، فكيف توفق؟ نقول له تعالى بقى نشوف النص كده، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين ذكر شيئا من تتمة الأرض، لسه ما راحش للسماء، بيبقى خلق الأرض في إيه؟ وبعدين قال إيه؟ وجعل فيها أي في إيه؟ رواسي، يبقى تتمتها ولا لا؟ وبارك فيها وقدر فيها، يبقى كل ده تتمت إيه؟ يبقى الأربعة أيام جاية تتمة، يبقى مدام هو بيتكلم عن التتمة يبقى الأربعة أيام تتمة أيضا، يبقى هو خلق الأرض في يومين وبعدين خلق الحاجات دي كلها في إيه؟ في يبقى في تتمتي، لأن اللي مخلوق تاني تتمة للإيه؟ للأول، يبقى الزمن تام وإيه؟ ومتموم. يبقى إذن الاثنين الأوليين داخلين في مين؟ داخلين في الأربعة، تبقى فضلت لإيه الأربعة؟ يبقى الأربعة لخلق الأرض وما عليها من جبال ورواس وأقوات، وبعدين السماء خدت إيه؟ خدت اثنين، تبقى ستة ولا من ستة؟ يبقى خدنا دي منين؟ إن اللي مخلوق في الأيام الأربعة اللي بقول عليهم إيه دول؟ تتمة لإيه؟ للأرض. يبقى إذن الزمن تتمة لمين؟ تتمة للزمن، كما تقول أسير مثلا من القاهرة إلى طنطا في ساعة إيه؟ وإلى الأسكندرية في أربع ساعات. هل بقول وبسير من طنطا إلى الأسكندرية في أربع ساعات؟ لا، ده قلت أنا سرت من القاهرة إلى طنطا في ساعتين وإلى الأسكندرية في، يبقى في تتمة إيه؟ في تتمة أربعة إيه؟ أربع ساعات، في ستة أيام. طب إحنا عندنا اليوم، ما هو اليوم؟ اليوم يطلق ويراد به الدورة الأرضية دي اللي هي 24 ساعة إلا 4 دقائق، هي أصلها هي 23 ساعة و 56 دقيقة مثلا، تبقى الدورة دي بيسمها إيه؟ يوم. يبقى اليوم في كل كوكب بحسب دورته حول نفسه، والسنة بتاعته دورته حول الشمس، يبقى له كم دورة؟ دورتين، دورة حول إيه؟ حول نفسها، ودورة حول مين؟ حول الشمس. دورة الأرض حول نفسها اللي هي من تجاوزا بنقول عليها في 24 إيه؟ وهي 23 و56 مثلا إيه؟ دقيقة. وبعدين دورتها حول الشمس بتعمل لي إيه؟ بتعمل العام، يبقى فيها عام لكل كوكب عام وإيه ويوم، خلاص؟ اليوم بياخد كام؟ 24 ساعة، والدورة الثانية تبقى إيه؟ تبقى سنة. إلا أن